وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ السيئة أولئك جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم قلوب أشق وما لهم من الله من واق. مثل قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن